الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله بعض أنواع من المفطرات للصائم، ومن ذلك الحجامة، ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث آخر ورد يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ولكن الذي عليه المحققون من العلماء هو عدم إثبات الحجامة وقت الصيام، وإنما كان وقت الإحرام. وعلى هذا فتعتبر الحجامة من المفطرات، والحجامة تفريغ كمية من الدم من مواضع من البدن لأجل التداوي. فإذا أن إنسانا فرغ كمية كبيرة من الدم من جسمه كالذين يتبرعون بالدم، فإنهم يأخذون حكم الحجامة، فإنهم يفطرون في هذا الأمر. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتبرع بالدم في رمضان أن يكون ذلك في وقت الإفطار في الليل لا في وقت النهار. فإن اضطر لذلك كإنقاذ إنسان يخشى عليه من الهلكة، فإنه يقضي هذا اليوم الذي تبرع فيه بالدم نهارا. وكذلك الإنسان الذي يحتجم فإنه ينبغي له أن يحتجم ليلا، أما إذا احتجم نهارا فإنه يفطر ويقضي عن هذا اليوم يوما بدله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم هو الذي يعمل الحجامة، يعني كالطبيب، وذلك أنه يتعرض لتطاير كميات من الدم إلى حلقه أثناء عمل الحجامة للمريض، فهو يتعرض للإفطار بسبب قبيعة عمله، فهو عرضة لأن ينتقل شيء من دم هذا المريض إلى جوفه، فيكون ذلك سببا في فطره. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. ثم ذكر حديثا أيضا آخر ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يحتجم، ثم بعد ذلك ترك الإنكار، ولكن هذا لم يثبته كثير من العلماء. فالمعول عليه هو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. ثم ذكر عن استعمال الكحل بالنسبة للصائم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، وكما هو معلوم أن الكحل يوضع على العين على الأجفان، وهذا لا ينفذ إلى داخل جوف الإنسان. واستنتج العلماء رحمهم الله من ذلك أن القطرة لا تفطر، إذا أن إنسانا استعمل داوى عينه بالقطرة أو بالمرهم أثناء صيامه فإن هذا لا يفطره. قالوا لأن غايته كغسل عينيه بالماء ونحو ذلك فإن هذا لا يفطر. فكذلك التداوي ووضع القطرة أو المرهم عليها. والإنسان الذي يريد أن يصون صيامه عليه دائما أن يحرص على أن لا يتعاطى شيئا من المفطرات سواء كانت حسية أو معنوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. ثم ذكر أيضا حديثا عن الإنسان الذي يتعاطى شيئا من المفطرات وهو ناسي هل يترتب عليه شيء؟ فذكر الأكل والشرب. فقال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أن إنسانا أكل ناسيا الصيام فلا يؤثر هذا على صيامه، لكنه إذا تذكر عليه أن يلفظ ما في فمه من الماء أو من الطعام ولا يدخل شيئا إلى جوفه بعد تذكره. فإن أدخل شيئا بعدما تذكر أنه صائم فإنه يفطر بهذا الأخير لا بالأول الذي كان حال نسيانه. وأما من تعمد الأكل فإنه مرتكب لجرم عظيم ومنتهك لحرمة الشهر، وانتهاك حرمة الشهر من كبائر الذنوب. ولو أن إنسانا من دون عذر من دون مرض ولا سفر ولا عجز عن صيام أو حائض أو نفساء أكل في نهار رمضان فإنه يعتبر قد أجرم في حق هذا الشهر وعليه القضاء وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. ثم ذكر حديثا عن القيء فقال من زرعه القيء بقاء فليتم صومه ومن استقاء فإن هذا عليه القضاء. فإذا أن إنسانا استدعى القيء يعني كان هو السبب في حصول القيء فإنه يفطر. وأما من غلبه القيء فإن هذا لا يؤثر على صيامه. فلو كان إنسان مريض وحصل له تقيؤ لا اختيار له فيه فإن هذا لا يؤثر في صيامه. أما من وجد في نفسه تخمة فتسبب في إخراج الطعام بأصابعه ونحو ذلك أدخلها في فيه فإن هذا عليه القضاء لأنه هو الذي طلب القيء واستدعاه، فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل منه هذا التصرف فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقلح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. ثم ذكر المؤلف حديثا ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في عام الفتح إلى مكة وكان في رمضان فصام وصام الناس، ولما بلغ موضع يسمى كراع الغميم دعا بقدح فيه ماء فشربه على مرأة من الناس. وذكر في لفظ آخر أن بعض الناس تضرروا من الصيام وكانوا ينتظرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يحرصون على الاقتداء به ومتابعته في تصرفاته، فلو أنه أمرهم بالفطر ولم يفطروا هو لربما أنهم لا يفطرون ويتحملون المشقة. لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من شدة ومشقة أفطر أمامهم وأطلعهم على تناوله للشراب لأجل أن يقتدوا به فيفطروا. ولما فعل هذا بلغه أن بعضا من الناس لم يستجيبوا لهذا العمل واستمروا على صيامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال أولئك شرار الخلق، لأنهم لم يريدوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبالغوا أو يغلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو وعن تعريض الإنسان نفسه للمشقة والكلفة. وهذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالشارع رخص للإنسان المسافر أن يفطر، فإن وجد مشقة كان الفطر في حقه أفضل، وإن لم يجد مشقة فإن له أن يصوم وله أن يفطر. ولهذا كان في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وأصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر. وفي مرة كان الحر شديدا فاجتهد المفطرون في خدمة الصائمين ووضع الظل لهم والعناية بهم، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال في حديث آخر ليس من البر الصيام في السفر، وهذا فيما إذا كان الإنسان يجد مشقة، فالأفضل في حقه أن يكون مفطرا، وإذا لم يجد مشقة فإن شاء صام وإن شاء أفطر. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال أولئك شرار الخلق للذين لم يفطروا مع المشقة، لأن هذا من التنطع ومن التكلف، ودين الإسلام هو دين السماحة واليسر وليس دين إيذاء ومشقة. ولهذا يمقت الدين الإنسان الذي يتجاوز الحدود الشرعية. ولما كان صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عيد الاضحى في منى متجها الى جمرة العقبة، قبل ان يرمي الجمرة وقف وقال لاصحابه امثال هؤلاء فرموا، يعني مثل هذه الحصى استعملوها في رمي الجمار. والحصى التي كانت معه صلى الله عليه وسلم حصن بمقدار حبة الفول، أكبر من الحمص وأصغر من البندق. قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الأمم السابقة يفسدهم الغلو، وديننا لا يصلح فيه الغلو. والله جل وعلا لم يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولم يجعل علينا إصرا كما جعله على الأمم السابقة. وهذا من كرم الله جل وعلا ورحمته بهذه الأمة. فعلى المسلم أن يستفيد من هذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به وهيأه له. فلو أن إنسانا مثلا رمى بحجارة مثل البيض فرميه باطل، ولو رمى بغير الحصى كما لو اختار مادة معدنية أو زجاجا مصنعا تصنيعا أنيقا وجميلا ورمى بها لا يصلح رميه، عمل باطل غير صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الكلمة كأنه ينظر إلى حال الناس في زمننا هذا، وكأنه يعلم ما يعمله الناس الذين تشاهدونهم عند الجمار يأخذون الحذاء ويضربون بها الجمار. هذا من الغلو والجهل المطبق، ظنا منهم أن التعبد بإيلام الحجارة بضربها بالحذاء ونحو ذلك، ونسوا أن رمي الجمار عبادة وحجم الحصى عبادة، فإذا رميت بأكبر من الحجم الذي حدده لك النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عن العبادة وصارت عملا باطلا وفاسدا. فأمة محمد لا بد أن تكون مطيعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، متأسية به في أعماله وتصرفاته، ولا يصلح لهم أن يتجاوزوا ما كان عليه، فإن تجاوزوا فقد غلطوا وأخطأوا ولم يصح عملهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أحرمنا من الميقات ووصلنا إلى الحرم، وقبل دخولنا للمسجد الحرام حصل لإحدى النساء الدورة الشهرية، فهل تبقى حتى تطهر أم تعود؟ وهل يجوز أن تذهب إلى عيالها في جدة وتبقى في إحرامها أم لا؟ نقول من جاءتها الدورة قبل طواف العمرة فإنها تبقى بإحرامها وليس لها أن تتحلل من إحرامها ولا أن تعمل سعيا ولا غيره، وإنما تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي بإحرامها السابق تطوف وتسعى وتقصر شعرها ولا شيء عليها. ولو أنها ذهبت إلى عيالها بجدة لا بأس بهذا وهي باقية بإحرامها، لكن عليها أن تبتعد عن المحظورات، فلا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا لأنها محرمة. هذا يقول قبل الأذان بخمس دقائق نرى أناسا يصطفون للصف الأول حول الكعبة انتظارا